احمده تعالى واستعينه واستغفره. واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، وأنك تسير يوما في أحد شوارع القاهرة الكبرى بسيارتك، أو لنفترض أنك سائق تاكسي، فاستوقفك شخص وركب بجوارك وقال لك إلى الجنة لو سمحت. لكن الجنة لو سمحت، فإلى أين تنطلق به؟ وما ستقول له؟ وما ستصنع معه؟ إنك إن أتيت به المسجد كما سمعتها من أحد الإخوة الآن، إن أتيت به المسجد فإنه يقول لك لا أدري، إنني أريد الجنة. إن قلت له اذكر الله يقول لك كيف وماذا سأصنع ولا أشعر بذلك، أتلو القرآن فإني يقول لك أسمع وأتلو ولكني أريد الجنة، ما سأصنع؟ إنني أريد أن أدخلها الآن الآن، كيف أصل؟ كيف أعيش الجنة في هذه الدنيا؟ أيها الإخوة، إنه السؤال الملح الذي يفرض نفسه على جميع المسلمين اليوم، أن الناس جميعا وأن العالم يسمع، بعد أن تهاوت الشيوعية، وبعد أن فشل النظام العالمي الجديد، وبعد أن تهاوت الرأسمالية، وبعد أن تلقوا مرضى المادية، لم ترى قلوب العالمين تتعلق بشيء يريح العالم ويهدئ ضميره ويستشعر فيه السكينة إلا في الإسلام. إلا في الإسلام، إلا في ديننا العظيم، دين الله الإسلام. أيها الإخوة، كلنا ولله في الشريف نسمع نعرات قبيحة في هذه الأيام، نسمع كلمات سيئة، نسمع أن القرن 21 قرن كذا أو كذا من الكفر والفسق والفجور. قرن السينما، قرن الانترنت، قرن الكمبيوتر، قرن التنظير، قرن التكفير، قرن النظام العالم الجديد، قرن العالمية. أين الإسلام؟ أين الإسلام؟ لماذا يكون القرن 21 قرن الإسلام؟ قرن ظهور الإسلام؟ أين الأحبة بالله؟ الأمور أمتي أمة الإسلام، إن بين أيديكم النور، إن في أيديكم الجنة، جنة الدنيا، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. دين الإسلام هذا الدين عظيم، يا له من دين لو أن له رسالة. سلام الخزاح، إن الكل يتطلع، إنسان القرن العشرين المحطم روحيا، التائه ذاتيا، الطائش معنويا، الغائب عن ذاته واقعيا، يبحث عن مفر، يبحث عن مخرج. وفي ايديكم النور، في ايديكم الذات، في ايديكم المنطلق، ولكنكم ايها المسلمون تخبئون هذا النور، تفسدونه، تختمونه. وهنا يتوحد ربنا بأن يضل من أضل الناس عن طريقه. أيها المسلمون، أمتي، أمة الإسلام، إنها على مدار التاريخ محطات هامة نكون بعد هذه المحطات، شعار نكون أو لا نكون. من هذه المحطات بلا شك محطة القرن الحادي والعشرين. للأسف أنني أتكلم بهذه اللغة الحادي والعشرين، ولا أؤرخ بالقرن الهجري، ولكن مجاراة للكون لكي نثبت أن نكون أو لا نكون. في هذه المحطة الهامة التي هي اليوم في مصطلح الطريق أسمى أتيهم بلغة العصر بمتاجرة البورصة، لا يملك أسعارها. الإسلام اليوم في الغرفة لا نملك شعرا، ولكن إذا استيقنا إخوة يقينا تاما أن الإسلام دين الله والمتعقل الله، فالإسلام غالي وهو الغالب الظاهر. يقول ربي، وأحق القول قول ربي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف ينصرون. أننا نقول للعالمين اليوم سوف تبصرون، فتعلمن نبأه بعد حين. ديننا دين الإنسان. ولكن إخوتاه، ليست القضية قضية زمانية ولا أوهام ولا كلام ولا خطب رنانة، إنها قضية واقع عملي ينطلق منه المسلمون ليكون الإسلام، ليكون ظهور الإسلام في القرن الحادي والعشرين، ليكون القرن الحادي والعشرين فرص ظهور الإسلام. ينبغي أن نعتقد هذا اعتقادا جازما. أولا أولا تأمر الطريق تمت ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل يمكن أن يسود الإسلام العالم؟ والسؤال الثاني، هل يمكن للدول الكبرى أن ترضى بالإسلام دينا؟ والسؤال الثالث، هل يمكن أن يصبح الإسلام للتطبيق في القرن الحاضر؟ إنها أسئلة تراود أسئلة العقول كثير من المسلمين وغير المسلمين، تراودهم هذه الأسئلة متحيرين. رغم أنه لا يجب، لا ينبغي التحيز، فإن الدين دين الله والوحدة وحد الله، ولا معقب لحكمه جل جلاله ولا راد لقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ربي، وأحق القول قول ربي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون، يقول ربنا جل جلاله وإذا للمؤمنين مبشرا لهم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. كان الاسلام دين العالمين. هو دين العالمين. بنص هذه الآية. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. الإنسان هذه العالمية صبغته. هذه العالمية صبغته. هذه الشمالية أساسه ومنبعه. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: كان الرجل يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الى الناس عامة. قال الله قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. اني رسول الله. رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض. الله الذي له ملك السماوات والارض. رسوله محمد. بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. اليكم. جميع. فهكذا يمكن للإسلام أن يسود العالم في هذا العصر؟ لا أقول من الممكن بل أقول من المؤكد. من المؤكد بل إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هذا وعد الله. هذا وعده. ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله حديثا. هل يمكن للإسلام أن يسود العالم؟ نعم. نعم. ولكل يقين. يعني هل للدول الكبرى أن تستجيب للإسلام؟ أقول لك. وهل استجاب كفار قريش للإسلام في مبتدأ الأمر؟ هل استجاب اليهود والنصارى للإسلام في أول الأمر؟ هذا لم يكن. وليست من سنن الله الكونية في الأرض أن يكون هذا. نعم أيها الأحبة. انتبهوا معي لتلك القضية الخطيرة. إن الأكابر والعقلاء سيستجيبون. كما رأيت في قصة هرقل. في قصة هرقل لما تكلم معه سفيان وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية الأسئلة قال اخرجوه فاخرج. فنظر الى قومه وقال: ان كنتم تريدون سعدة الدنيا وعزة الاخرة فاتبعوا هذا الرجل. والله لو علمت اني اخلص اليه لبلغته حتى اغسل برجلي الماء. فنخروا نخرة الحمر. خلصوا حيصة الحمر ونخروا. وقالوا تتبعوا ذلك الرجل. فتراجع هرقل وقال: انما كنت اريد ان اختبر حرصكم على دينكم على دينكم. نعم ان الكبراء والعقلاء والاكابر سيستجيبون عقلا ولكن الرعاع والهمج سيحيطون حيطة الحمر. سيجد حمير قدس يحيطون قافتين الاسلام. هؤلاء الحمر لن يغنوا عن الكبراء ولا عن انفسهم شيئا. فسيكتسع الجميع الاسلام. ان شاء الله. تحقيقا وتعليقا. يا ابوه. هذا ما كان. نفس الموقف. ذاك مع رستم. لما لقي ربعي بن عامر. وكلمه ربعي بكلماته المشهورة. التي تعرفونها جميعا. إن الله بعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. من جور الأديان إلى عزل الإسلام. إلى الحوار الطويل. قال رستم لأتباعه: والله إن الحق مع هذا الرجل ولو أردتم الحق لاتبعتموني على اتباعه. فنفروا. وحاصوا ايضا. وقالوا له: اتتبع هذا الكلب؟ انظر الى لباسه، انظر الى هيئته، انا وينه؟ لكم ان العرب لا يهتمون باللباس ولا بالمظهر ولكنهم يهتمون بالشرف والقلب ولكنهم ابوه. اذا ليس عندنا امل اصلا وان كان الامل في الله كبير فليستجيب الناس بالغرابه بل سيحيصون حيثة الحرور ولكن مع الوحش والثبات مع الدعوه والانتشار مع القوه والشهره مع الاحتفاظ بالله والعمل تمكين دين الله سيهيئ الله الارض قال الحبيب محمد والله قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والله ليتمن هذا الامر والله ليتمن هذا الدين والله ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار روايات الحديث والله من الذي يقسم انه الصادق المصدوق محمد ليتمن الله هذا الدين لا يدع بالتمدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل اما يعزهم فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تصدقه نعم تلتزمه نعم تخطاه نعم اذن عملنا في الله وعملنا لله نقسم هؤلاء الناس لله لا نستطيع الاستسلام المفاجئ ثانيا ثالثا هل الاسلام خاضع للتطبيق في هذا العصر ايها الاخوه انه سؤال لا ينبغي ان يجري على لسان مسلم لا ينبغي أن يخطر ببال مسلم إن الإسلام دين الله الذي أنزل القرآن منه الله والذي شرع الشرائع منه الله والعليم أزلا أبدا بما كان وما يكون وما سيكون الله الذي شرع يشرع ما يوافق عباده الذي شرع يشرع لا يوافق العباد لا يوافقهم ابدا ما كان فرع الله يوما يخالف الفطره بالعكس الاسلام دين الفطره كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودان او ينصرانه او يمجسانه لم يقل او يمجسمانه لان الاصل انه مسلم هو الفطره فطره الله التي فطر الناس عليها فالاسلام دين الفطره يعالج الفطره بما يوافقها بما ينبغي اذا كثيرا ما نقول ان دعوتنا واقعيه جدا واقعيه جدا هذه الدعوه انما هي الاسلام بذاته فانا ندعو نقول ان منهجنا معصوم بعصب عصمه الوحي لانه مشتق من الاسلام كله اما الحفظ بالله بعد الإجابة على الأسئلة الثلاثة سأدي الكلام مرة أخرى إلى أمتي أمة الإسلام رفيقي أمتي انتبه فالدور عاد منوطا بك قال ربنا ولو يشاء الله لانتصر منهم لكن ليبلو بعضكم ببعض ابتلاهم الله بهم وابتلاهم الله بنا فماذا نحن صانعون ثم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون اننا وقد استخلفنا في الارض الله ناطق كيف نعمل لدينه كيف نصنع لشريعته كيف نؤدي تلك الامانه كيف نقوم بتلك الرساله ان المثال الذي كثيرا ما اضربه واريح به على مسامعكم ان الماء إذا أدخل إلى معمل التحالي فإنهم يقولون في المعمل إن الماء مكون من عنصرين أكسجين وهيدروجين إلى أكسجين وهيدروجين إننا لو أتينا بالأكسجين والهيدروجين ووضعناهما في إناء فأرشف لن يكون ماء لأنهما يحتاجان إلى شعلة، إلى شرارة كهربية. الإنسان كالماء، فالماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، والإسلام هو من كان ماء فمن كان ميتا فأحييناه، هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار. هذا هو الإسلام. الإسلام حياة القلب، فالإسلام كالماء، وإذا أدخل إلى معنى التحاليل فهو قول وعمل لمذهب أهل السنة والجماعة، ولكن قول وعمل بلا شرارة كهربية فأيضا لا ينتجان إسلاما عالميا. لابد من حماسة القلب. اللهم ارزقنا حبك يا رب، وحب دينك، وحب رسولك، وحب كتابك، وحب العمل لدين الله، والشرارة الكهربية حماسة القلب للعمل لدين الله. إخوتي، تعالوا ننطلق إلى عناصر العمل. العنصر الأول لكي ننطلق أن تكون لدينا مجموعة من الثوابت والقواعد الراسخة التي لا تقبل المفاصلة ولا المناقشة ولا المسافرة ولا البحث. أيها الإخوة، إن من أعداء ما يعاني منه العلماء والدعاة في عصرنا صفة التميع عند المسلمين. لم تعد هناك ثوابت، كل شيء قابل للمناقشة، كل القضايا قابلة للتحليل. فلذلك لا تكاد تلقي قاعدة حتى تجد من يخلها، حتى العقيدة كلها للأسف الشديد. لذلك إذا أردنا أن ننطلق عن قاعدة ثابتة ومن أرض راسخة ومن قضايا محسودة فلا بد من ثوابت ننطلق منها، لا بد من قواعد ننطلق منها. أما التميع فكما قيل الانسياب الموزون وليد المركز الثابت، وليد المركز الثابت حديث ضعيف نعم، ولكني أريد المعنى. مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس في آخيته، يدور يدور ثم يعود إلى آخيته. إننا نريد أن تكون ثوابت الإيمان عندنا مسلمة، مسلمة. إن الإسلام يتعرض ليوم الحرب، في المقاتلين المسلمين يتعرض للتسويق، للتسويق، حتى الإيمان في الله صار عرضة للشك، القرآن صار عرضة للنقد، حديث الرسول صار عرضة للرد، شخص الرسول صار عرضة للتشهير والنقد، الصحابة صاروا عرضة للمحو ولإزالة هويتهم وللطعن فيهم. عقيدة القضاء والقدر، عقيدة عذاب القبر ونعيمه، مسائل أخرى كثيرة جدا. لذلك إذا أردنا أن ننطلق بالإسلام أمة الإسلام فلا بد أن نتفق على مجموعة من القضايا نكون مسلمات لا تقبل المناقشة. إن الذي يعتقد أن كل شيء قابل للمناقشة لا يعرف الله ولا يعرف دين الإسلام. فالإسلام معناه الاستسلام، الاستسلام. فلا بد من الاستسلام بكل الثوابت التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاءتنا من عند الله. قوانين في قضايا العقيدة مسلمة لا تقبل المناقشة، ما لم يختلف فيه سلفنا الصالح لا يجوز الاختلاف فيه، وما وقعه فيه خلاف يتحل الخلاف فيه. ثانيا الأولويات، قضية الأولويات في الدعوة. هناك قضايا لا تقبل المناقشة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ أن يكن أول ما تدعوهم إليه ان يوحدوا امرأة. فاول الدعوة ينبغي ان يكون الى التوحيد. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لا بد من هذه القاعدة ايضا. ان تكون راسخة. لا تقبل المفاصلة. ولا تقبل المناقشة. لا بد ان يأخذ التوحيد جملة. وان يحارب تلك جملة. ابتداء من تلك القمار مغارة. بشرك المحبة والاتباع وصولا الى الشرك في الحاكمية. كل هذا لا يقبل فصالا ولا مناقشة بل لا بد من الازالة الفورية التامة. ليس من الثوابت والقواعد سلف الامة. سلف الامة علماؤها الصحابة لا يقبل الطعن في احد منهم. جاء رجل للامام احمد بن حنبل رضي الله عنه فقال فلان يطعن في اصحاب الحديث. ظهر ثوبه وحول مقتله وخلت وقال زنديق زنديق زنديق. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وهو يعلق على هذا الموقف رحم الله احمد ورضي عنه فقد فهم ما وراء الكلمه. فان الطعن في رجال الحديث سبيل للطعن في الحديث والطعن في رجال الحديث طعن في القرآن لأنهم هم الذين نقلوا لنا القرآن. إن الذين يحاربون أبا هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وابن عمرو وابن عباس إنهم يحاربون القرآن يحاربون كلام الله. ما وصل لنا القرآن إلا من خلال هذا. إنها أيها الإخوة ومسيرة بحصون. حصون إذا هجمت هجم الإسلام. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قضايا ثابتة لا ندخل فيها كلاما. هؤلاء أثنى عليهم الله ورضي عنهم. من أنت حتى تطعن فيهم؟ الله رضي عنهم. فمن أنت حتى تطعن فيهم؟ لذلك لما ضعف رجل الإمام البخاري قال ابن حجر والذي ضعف البخاري هو ضعيف. هو ضعيف. الذي يطعن على الصحابة آس دين. الذي نطعن في ذمته وفي عدالته. ثم بعد الصحابة رجال أخر علماؤنا سادتنا حملة الدين. إننا وللأسف الشديد نعيش جهلا مطلقا بعلماء الإسلام. فكتب شابا لم يخط شاربه بعد لم يخط شاربه بعد ومع ذلك يطعن على الامام ابي حنيفه. كتب احدهم على السبوره يوما ابو حنيفه كافر. اعوذ بالله. ان الذي يطعن على ابي حنيفه انما يطعن في الاسلام. ابو حنيفه تجرا الطاعن تلميذ هذا الداعيه فيما بعد ليسمي ابا حنيفه ابو جيه. إنه سوء أدب لا يرضاه الإسلام. سوء أدب لا يرضاه الإسلام. إن هذا الطعن في علمائنا وفي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولقد الأمة مذاهبهم بالقبول وارتضتها دينا وما زال علماء كل مذهب يصححون ما فيه من خطاء ويدعمون احكام كل مذهب بالادله. فليست هذه المذاهب تفرقا في الدين وانما هي اختلاف تنوع في دين الله واجتهاد وكلهم يدور بين مصيب له اجران ومخطئ له اجر واحد فكلهم مستحيل واقف في هذا كتاب رفع الملام عن الائمه الاعلام لشيخ الاسلام. هذه ثوابت من الطائف ايضا علماؤنا في عصرنا شيخنا الذين يرفعون رايه الدين ويحملون شعله الاسلام كشيخ الاسلام شيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله وشيخ البلاد وابن عثيمين والتجنيد الى اخره من علمائنا الاكابر الافاضل العظماء الذين يحملون الاسلام الطعن فيهم طعن في الاسلام. نحن لا نقول أن السلف ابتداء من الصحابة وإلى أصغر عالم من علماء عصرنا لا نقول أنه معصوم، قد يخطئ كما يخطئ البشر ويرد عليه كما يرد على البشر المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. وكل يؤخذ من قوله ويرد الى رسول الله. فالانطلاقة الاولى ان تكون عندك من المجموعة من الثوابت من القضايا الراسخة التي لا تقبل المناقشة ولا يقبل بطلا عليها، فانما ننطلق من مرتكتها. ثانيا العلم. إننا أمة تجهل الإسلام. قالوا أن رجلا مسلما سأل هندوكيا ما هي الهندوكية؟ شيء من ديانة الآن سهلتها والهنود الظنون. قال هندوكيا ما هي الهندوكية؟ وذكر مليا ثم قال ان من يعتقد في كل شيء ولا يعتقد في اي شيء فهو هندوكي. ثم سأل رجل اخر عالم كبير في الهندوكية فقال له ما هي الهندوكية؟ وهو لنهرو. ثم سئل من هو الهندوكي؟ فقال كل من زعم انه هندوكي فهو هندوكي. فغاية الناس يتميز بهذا التميز. لا شيء ولا شيء ولا شيء. اما الاسلام فقضايا مخصوصة محددة واضحة معروفة، من التزمها فهو مسلم ومن فرط فيها فهو مرتد. هي ماذا؟ هذا هو المطلوب ان تعرفه ايها المسلم. ما هو الاسلام؟ ان الرجل الذي استوقفك في الشارع وقال في الجنه لو سمحت، انك تريد ان تطيعه الى الجنه، كيف؟ اتدري؟ اتدري؟ انك لا تدري لنفسك فكيف تدري لغيرك؟ اننا امه اريد لها الجهل بالاسلام. أهل متحمس معمور ومخصص لتشكيل الأمة بدينها. إننا نريد أن نعود إلى الإسلام مرة أخرى، ولا تكون العودة إلا بعيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانصحنا بما علمتنا، زدنا علما، واجعلنا علمتنا حجة لنا لا علينا. إننا بحاجة إلى أن نمسك أطفالنا في البيوت لنعلمهم الإسلام. والله خطاه خطأ بذلك، وهو عنصر من عناصر هذه الخطبة. قلت بسبب ما سمعته في هذه الايام الاخيره وما قراته في الجرائد في مقتل اميره ويلي. انني لا اريد ان اسالكم اكثر مما انتم مسؤولون بتفكير القضيه. فليس الصفحه من الجرائد تخلو، ولا نشر من اسرار الاخبار، ولا برنامج من برامج الاذاعه يخلو من الكلام في هذه القضيه. ولكن الذي ساءني وآلم قلبي وحد في نفسي وحطم شيئا كنت أتمنى أن أقوله في عقلي، أني وجدت أخا ملتزما ذا لحية يقول لي بعد بدر الأمس: يا شيخ، يقولون أن الأميرة ديانة حين ماتت كان وجهها مشرق أبيض مني، لعلها اهتمت سرًا، أفلا ندعو لها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء مرعب، مريب، جدًا، أنت بعيد، على أننا لا نعرف الإسلام، لا نفهم قضية الولاء والبراء. ان من الهزيمة النفسية والتي ستأتينا في درس المغرب الليلة ان شاء الله ان نفتخر بعلاقة فاسرة بين مسلم وكافرة. نفتخر نعتقد مصيبة. الاسلام يعرف هذا؟ الاسلام يرجع عن هذا؟ الاسلام يخبر هذا؟ انني كنت اريد ان اقول اليوم ان المسلمين مهما بلغوا من فسق وفجور فانهم يعرفون طهارة الاسلام ونظافته. لا يبدون هم حين يرون رافضة حارية على المسرح يعرفون ان هذا يخالف الاسلام. ولكن حين سمعت هذا الكلام لا استطيع ان اقول ما ذكرت لكم اليوم. واختلت الامور في حج المسلمين. انا لا ادري هل الصحابة تكذب علينا ام اننا لا نستطيع ان نتصور الواقع. كيف يحصل الناس على هؤلاء؟ كيف يرفع الناس بعلاقة مثل هذه؟ شيء لا يتصور. لا يتصور وضع. لا يتخيل. فالشاهد ان جهل الناس بالاسلام مطبق. جهل مطبق. نحتاج الى احياء العلم مرة اخرى. لا علم اصول الفقه والمصطلح واللغة فقط. وانما ان يعرف الناس الله. ان يعرف الناس الاسلام. ان يعرف الناس الصلاة. ان يعرف الناس التوحيد. ان يعرف الناس اصول الاسلام. ان يعرف الناس النبي محمد. اننا بحاجة الى ان نعود مرة اخرى لنقول للناس يا ايها الناس هذا هو دينكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو المنطلق الثاني الحلم. المنطلق الثالث اخوتا تربية الجيل المسلم. تربية الجيل. ولا بد لهذه التربية من اصول يربى الجيل عليها. تربية جيل جديد يحمل الاسلام قديم في الفضائح. اول ما يجب تربية الجيل عليه عقيدة صحيحة. ينطلق منها. عقيدة صحيحة. عقيدة واضحة. عقيدة ما ليس فيها ولا غموض. اصلها واساسها تعلق القلب بالله. يريد ان يرتبط قلب الطفل بالله. قلب الام بالله. انني احلم بالام التي مات زوجها فلما جاءتها النساء معزيات قالت ان كنتن جئتنني لتهنئنني فمرحبا بكن وان كنتن جئتن لتحزينني فارجعن ماسورات غير ماسورات وقد علمته اكالا ولم اعلمه رزاقا. فمات الاكال وبقي الرزاق. اين هي الام التي تربط عقيدة الطفل بالله؟ ذكرت في خطبة الجمعة الماضية كان في بداية الخطبة انك لو اتاك طفل طلب منك مالا اعطيه 10 جنيهات لتحسست ثيوبك فلم تجد. دخلت البيت تبحث فلم تجد. ليس معك مال. اسالك عن حال قلبك مع الله وحدها. الطفل يقف تلح اعطيه 10 جنيهات وانت لا تملك. كيف حال قلبك مع الله؟ انه معتقد. هل نسيت كل نعم الله عليه ولم تتذكر الا هذه النقطة من الحرمان فقلت غضبت وتخطت على الله؟ ام انك تذكرت نعم الله الكثيرة وذكرت بها ولدك وتحببت لله باسم الرزاق فرضيت عن الله وشكرته وسألته الغنى من الفقر؟ اي القلبين قلبك؟ انها قضايا ربط الجيل القادم بالله لا بالاسباب. نعم نقول ان من اساليب التربية ايضا للجيل القادم التربية على السنن. التربية على التفكير الخوارقي. التربية على المشي بحكمة والوصول للعلم والتسلق على اكتاف الاخرين. اننا نريد ان نربي ابنائنا على التفكير السلبي لا التفكير الخرافي. ايها الاخوة اننا حين نقول ان القرن الحادي والعشرين كل تظهر لسان ان شاء الله. واننا سينبغي ان نحلم بصاحقة من السماء تزيل العالم ويبقى المسلمون. ايها الاخوة، هل حين نقول ان القرن الحادي والعشرين كل تظهر لسان ان شاء الله، واننا سينبغي ان نحلم بصاحقة من السماء تزيل العالم ويبقى المسلمون. وان كان هذا واردا، ولكن لا نربي انفسنا على هذا، بل نحمل وننطلق ونتحرك من خلال سنن الله الكونية الثابتة. اسمعها في قول الله: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء الا باهله. وهل ينتظرون الا سنة الاولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ايها الاخوة، اننا بحاجة الى التفكير السنني، التفكير الخرافي. رب الله على هذا النبي محمد واصحابه. رب الله على هذا التفكير النبي. انظر، كان رسول الله في احدى الغزوات وجاءه الصحابة صلى الله عليه وسلم. جاء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون الجوع، وقال: ليسمع كل منكم ما في رحله من طعام. وصار هذا يأتي بكفة، وهذا يأتي بكف من زعير، وهذا يأتي بتمرة. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أزمنتهم، ثم وضع ثوبه عليه ودعا بالبركة، فأكلوا فأشبعهم وفضلت فضلة. نتعلم مثال أنه حين تكون الجوع، كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قادرا أن يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. كان يستطيع أن يفعل، وكان مظنة الإجابة، ولكن الله علمهم من البداية أن الله عز وجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: إني قد بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. جئت إلى قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب، إذا يسلغ رأسي ويجعلوه خبزا، قال الله: أرجي وابعث زيتا نبعث مثله، ابعث زيتا نبعث مثله، وقاتل بمن أطاعك من أطاعك. هكذا علمه الله، فلا يجلس يدعو كما كنا في الخطبة الماضية يسمع شجرة جبريل ويقول: يا رب تفرح، تفرح يا رب، لسه تفرح، لأنك زرعت إيه؟ لشيء. علمه الله التفكير السنني، اتخاذ السنن، اتخاذ الأسباب، الطعن بالأسباب، طعن في الشرع، وتعلق القلب بالأسباب الشرك. لذلك تأخذ بالأسباب، وقلوبنا متعلقة بمسبب الأسباب. نجمع الكسيرات وندعو الله بالبركة سيبارك، لكن أن نجلس لنقول: أمطر علينا ذهبا وفضة، لن يمطر، أنزل علينا نسوا، ونحن لا نعمل، ولن ينزل. التربية الأول تربية نربي عليها الجيل، تعلق القلب بالله. اثنين، التربية على السنن، لا على خرافات ولا في انتظار المعجزات. يحدثون عن ريمو كان رئيس وزراء فرنسا، قبل الغائب في الحرب العالمية، وقبل أن يسقط فرنسا بيومين وقف في الإذاعة ليقول: أنا أؤمن بالمعجزات وستنتصر فرنسا كذاب. هذا لا يقول، إن أنت كافر يؤمن بالمعجزات، رغم أنهم ماديون لا يعملون للمعجزات حساب، ولكن في حالة ضنك يتعلق القلب بمعجزة. لا أحكى من هذا، بل يتعلق قلبك بالله، ولكن اعمل له قال الله من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. توطين بس. عنصرا رابعا من عناصر الانقلاب لتحقيق كون القرن الحادي والعشرين قرن الاسلام. العنصر الرابع في هذه الانطلاقة ألا نكتفي بالنظرة التآمرية ولكن أن نجمع إليها عقيدة النص وحسن الظن بالله. أن الذي أسبب الهزيمة النفسية لكثير من المسلمين أننا نسمع كثيرا من وصف قوة الأعداء المبهرة أن أمريكا تملك كذا وكذا وأن إسرائيل تملك كذا وكذا وأن تركيا تفعل كذا مع إسرائيل ويكون كذا وكذا. حين يسمع الإنسان هذا يحصل له نوع من الإحباط. أيضا حين نسمع هذه الأخبار ننظر النظرة التآمرية أن كل الناس يتآمرون على الإسلام. أنا لا أقول أن الناس لا يتآمرون بل التآمرات على الإسلام موجودة ولكن ينبغي أن لا يتعمق قلبنا بها. قال ربنا يعلمنا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فلو صبرنا واتقينا الله ما ضرنا كيدهم شيئا. قال وينكرون فينكر الله والله خير الماكرين. قال الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ما هو وعد الله لرسله؟ كتبنا في الزبور ان الارض يرثها عباد الصالحون. هذا وعد الله لرسله. وعد الله لرسله بالنفس والتمكين. وحين ننظر النظرة التآمرية حتى لا تثمر الهزيمة النفسية لابد ان نجمع اليها ايضا ان نضع في الحسبان وفي الميزان أن الله قائد، أن الله جبار، أن الله قهار، أن الله محيط، أن الله مهيمن. فحين ذاك تثقل الكفة التي فيها اسم الله. ذلك أنه لا يثقل مع اسم الله شيئا. نعم إخوته، لابد أن نتحول من التفكير السلبي الخرافي إلى التفكير السلبي ألا نعتقد فقط في النظرة التآمرية. إذا قاموا فريقا تكسر في الناس فيحاصرون القاهرة لاحتلالها. بما لا تقول إنها تكون سبيلا أيضا لنصرة الإسلام وتقريب الطريق للمسلمين للوصول إلى نحر الأعداء. بما لا؟ بما لا؟ انظر النظرة التآمرية فإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومثل الكافرين أمهلهم رويدا. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ظهير له ولا وزير له ولا سبي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا ورائدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، كي يكون الإسلام ظهوره في القرن الحادي والعشرين ويكون القرن الحادي والعشرين قرن الإسلام فلا بد من إقامة الإسلام في ذوات أنفسنا، أن ندعو إلى الله على بصيرة من خلال القدوة، أن ندعو إلى الله على بصيرة من خلال واقع عملي. نعم، إننا ينبغي أن نظهر الوجه الجميل للإسلام، وليس للإسلام إلا وجه واحد. فأقرب الناس عند الله ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إننا وللأسف الشديد شوهنا وجه الإسلام، شوهنا وجه الإسلام، أسانا للإسلام من حيث لا ندعو، بتصرفاتنا المريبة، بتصرفاتنا المسيئة، بتصرفاتنا المتلاعبة، بمكرنا الدائم، بتلفتنا تلفت الزعارف. إننا بحاجة إلى أن نعود لأن لنستخدم الإسلام قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، مظهرا وروحا، أن نعود لنستخدم الإسلام لنكون شهادة حق للإسلام. مرض أحد المشايخ شيء كبير طاعن في السن، فاصطحبه ابنه إلى طبيب. فلما مضوا إلى الطبيب بعد مسافة طويلة وسفر طويل شاق، جلسوا ينتظرون دورهم في الطابور فحاك السؤال الحج. فلما دخل الشيخ المريض على الطبيب وجد أمام الطبيب صنم، فسأله ما هذا الصنم؟ قال هذا إلهي وأنا أعبده. وللأسف أن عيادات بعض الأطباء لا تخلو من صنم، بعض الكفر الملحدين يحصل فيهم هذا. شاهد أن هذا الشيخ دعا الطبيب إلى عبادة الله وحده، فأبى إلا عبادة الصنم، فرفض الشيخ أن يكشف عليه الطبيب وعاد من حيث أتى. فقال له ولده لما بعد أن تتشنى هذه المجرة ترفض أن يكشف عليك؟ بلى طبه ومهارته وعليه سلكه وطبقه. فقال يا بني كيف يكون هذا؟ كيف أرضى به ثم أقوم بين يدي الله وفي بيوت الوزر أقول وأخلع وأعادي من يفجرك؟ إنها قضية أن نعيش الإسلام لا أن نقوله. إن هذا الغزاة من المسلمين الذي يعيش اليوم في الملايين لا يحتاج إلى مجرد وعظه في الدروس والخطب والأسرطة والكتب، بل يحتاج أن ينتشر من الجاهلية التي تفرض عليه بحس وذكر الأمر واقع، منتشر ليعيش الإسلام، لا ليعجب به ولا ليتمناه ولا ليتكلم عنه، وإنما ليعيش. ولن يعيش الناس الإسلام حتى نعيشه نحن، فنكون صور نعيش الإسلام. إننا بحاجة إلى أن كل واحد طالب الجنة إذا تفتح نستشعر فيها القرب من الله، القرب والسد والسيف. هل سددت فاستشعرت القرب حين قلت سبحان ربي الأعلى فاضت عيناك واستشعرت بنزول السكينة يغمر قلبك، فأحسست بفرط الإيمان ولذة الطاعة وطعم اليقين وحلاوة الإسلام في قلبك؟ هل استشعرت؟ إن لم تشعر فكيف تدعو إلى ذلك؟ كيف تشرح ذلك؟ كيف تبين ذلك؟ إنني أريد أن تدل من يريد الجنة على كلام الله القرآن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى. هل استشعرت هذه المعاني في القرآن في كلام الله لكي تدعو إلى ذلك؟ هل استشعرت حديث أنا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه؟ وأنت تذكر الله هل استشعرت جليسك؟ فاذكروني أذكركم. هل استشعرت كيف يذكرك الله حال ذكرك لله؟ إننا نريد أن نعيش هذه المعاني. لقد كانت عظمة الصحابة أن نزلوا بمثالية الإسلام لتعيش في أرض الواقع، وارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال. إننا بحاجة إلى أن نعيش الإسلام. فالمنطقة الخامس ان نعيش الاسلام حقيقة. لا نحبه، لا نتكلم عنه، لا نتمناه، ونحن قاعدون عن تحقيقه في ذوات انفسنا، وان نعيشه واجبا واقعا، نعيشه وندعو اليه. ثم عنصر ثالث ارجو ان يكون خفيف. عندنا حين ندعو الى الله فاننا نحتاج ان نغير خطة الدعوة في هذه الايام. اننا في عصر تلفيق الاساليب، في عصر تلميع الفاظ، في عصر ترك الموازين، اننا في عصر تزييد الحقائق، اننا في عصر تزيين السيد وإظهاره في مصيفه. هذا الخلق للأوضاع عهدناه من قديم الزمن على لسان فرعون حين قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. خلق الأوضاع عهدناه، والتلميح والإشارة القبيحة عهدناها من قول توب لوط: وإنك لتعلم ما نريد. كان إخراج الحق وكرته لكونه حقا بالفرح عهدناه، من قول توب لوط أيضا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لذلك نحتاج اخوتا للدعوة الى الاسلام بحكمة وعلى بصيرة، ان نظهر جمال وجلال وحلاوة الاسلام. ان الناس اليوم يزعمون ان المسلمين حرموا كل شيء، ماذا؟ ان ننتحي منحى بيان الحلال. لا باس ان نقول الصح حلال، والموت حلال، والشرب حلال، واللبس حلال، والجلوس في الحدائق دون النظر الى المتبرجات، ودون المعاكسات حلال، ورسوم المتبرج حلال، وشراء السيارات حلال. ان نبين الحلال، مضطرون كوارث حلال. لا باس في ذلك، لنبين ان الحرام محصور والحلال لا يحصر. اننا بحاجة إلى أن نبين جمال وجلال الإسلام ويسر الإسلام. إن هذا الدين يسر، أن نبينه للناس ليقبلوا على الإسلام فيحبوه، فيكون معنا قوتان: قوة عملية في قدوة مشهودة، وقوة واقعية في منهج ملموس فيستسلم الناس لدين الله. اختاح تخيل ثم عناصر مهمة وخطيرة، ولكني أستجر هذا رفقا بمن يسكون التطبيق. أيها الإخوة، إنني أحبكم في الله والله، وإنني آمل كما تأملون أن يكون القرن الحادي والعشرين قرن الإسلام، أن يكون قرن الإسلام، ولكن بعمل. أن ننطلق منذ الآن، منذ هذه اللحظة، منذ هذه الدقيقة، أن نخرج الآن وفي قلوبنا هم الإسلام، في قلوبنا أن نفكر كيف يكون القرن الحادي والعشرين قرن الإسلام، كيف يكون فعلا. أن نبدأ في تجهيز الأمة صغيرها وكبيرها، صغيرها وكبيرها، عالمها وجهلها، رجالها ونسائها، للدعوة إلى الله، لتبيين جمال الإسلام، أن ينتشر الحب، أن يكون الجهد الدائرية من عقوبة الإسلام ومودته. وهذه من أفضل الواجبات، فإنها بداية الأمة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني لا أريدكم إخوتا أن تخرجوا من هذا المسجد الآن، ونسأل الله عز وجل أن لا يخرجنا من بيته إلا مغفورا لنا، ولكني أريدكم أن لا تخرجوا في ساعتنا هذه، ولست أن تكون ساعة إجابة إلا وفي قلوبكم عزم، وفي نفوسكم تصميم على نشر دين الله وبيان أحقيته في السيادة والقيادة والريادة. نسأل الله أن يستحملنا وإياكم لنصرة دينه. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاقنا واحسن شفافيات الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي بفضلك حوزه الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اظهر الدين. اللهم انا نسالك ان تقيض لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويختم فيه بكتابك وسنه نبيك. اللهم انا نسالك ان تستعملنا لنصره دينك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فك اسر الماسورين، فرج كرب المكروبين، ازل هم المهمومين، واكفر الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.